محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا موانع الإرث يبين لنا معناها الأخذ يا رحمن. لا ما مش معنى موانع الإرث؟ ها يعني منع الوارث من الميراث، فقولنا الوارث معناه أنه قد قام به سبب الإرث، ولهذا قلنا لا ترد الموانع إلا على الأسباب. طيب الموانع أي نعم ثلاثة، رق والقتل واختلاف الدين. الرق ما هو؟ اي نعم عجز حكمي، وايش تقول وصف حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. ومعناه بالتقريب الرق هو ان يكون الانسان مملوكا لغيره، فهمتم؟ هذا لا يحتاج الى شرح لانه معروف. ما هو الدليل على ان الرق مانع من موانع الارث محمد جميل؟ ما هو الدليل على ان الرق مانع من موانع الارث؟ اين كنت؟ يلا قل. ها ما تعرف؟ نعم. من باع عبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما خلي، يمكن تبني الاخير، انت الان تبي تبني الاول على الاخير. قل نشوف. قول النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له ماله فماله من باع عبدا الا ان يشتغل المبتاع. طيب وجه الدلاله ان مال العبد ليس له وانما هو لسيده لمالكه. طيب نحن نقول بهذا. انا شيخ لو ورثنا العبد لما كان المال. اترك لا، لان هذا تعليل. كلمه اذا جاءت لان فالمعنى انه تعليل، لكن انا اطلب الدليل. قول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهم السدس. وجه الدلاله ان اللام للتمليك. نعم هو العبد لا يملك انما ماله لسيده. احسنت تمام، فهمتم ولا لا؟ قول الله تعالى في ايات المواريث يذكر الله المستحق للارث بالله ولابويه ولكم نصف ما ترك ازواجكم وللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يدل على أن الوارث يملك ما ورثه والمملوك لا يملك. طيب الثاني من نعم السؤال الآن يا عقيل، هل الرق مانع من جانب واحد أو من الجانبين؟ نعم كيف ذلك؟ الرقيق لا ولا يورث، توافقون على هذا؟ الرقيق لا يرث ولا يورث. لا من اللي يقول لا؟ يرفع يده. يلا حمد، نقول الرقيق لا يرث ولا يورث، لا نقول لا يورث لأنه يورث، لأنه إذا مات الإنسان ويبقى هو من الأموال، يعني لا يرث ولا يورث. لا يورث، يعني لا يورث بمعنى أنه يورث، يعني يكون هو ميراثا. لا ويورث ماله، أليس الله يقول وارثه وأبواه؟ لا قصدي أن أسألك الآن بس لا تبقى قصدي ما قصدي. وارثه وأبواه. نعم. ها. وارثه وأبواه. إيه. الحي وارث والميت. إيه. وارثه أبواه واضح. هل معنى وارثه أبواه

نعم صحيح. طيب هل يشمل ذلك يا عبيد الله المرتد مع المسلم؟ يعني لو مات مرتد عن أقاربه المسلمين هل يرثونه أو لا؟ لا يرثون، وهو ظاهر الحديث، لا يرث المسلم الكافر. فلو مات إنسان لا يصلي وخلفه ملايين الدراهم فليس لورثته من ذلك شيء. عرفتم؟ عجيب. نعم. طيب نعم، لأن الذي لا يصلي كافر. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهب إلى أن المرتد يورث ولا يرث، وقال إن المرتدين في عهد الصحابة الذين ارتدوا في عهد الصحابة كان الصحابة يورثون أقاربهم منه بعد قتله، والصحابة لا يجمعون على خطأ. وأيضا إذا ورثنا المسلم من مورثه الكافر صار أبعد عن حيلة ربما يتحيل بها إنسان يكون يبغض مورثه، يبغض وارثه فيرتد لئلا إيش؟ لئلا يرثه. وهذه وإن كانت يعني حيلة بعيدة لأنه لا يدري أيهما يموت أولا، لكن ربما تقع من بعض الناس. على كل حال قول شيخ الإسلام رحمه الله إن نظرنا إلى التعليل وإلى ما ذهب إليه الصحابة قلنا إن قوله هو الصواب، وإن نظرنا إلى عموم حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم قلنا ظاهره العموم، والمرتد لا شك أنه كافر. هل الكفر ملل أو ملة واحدة؟ أين؟ اعتبار المسلمين وغيرهم ملل، باعتبار ضد الإسلام أو المسلمين ملة واحدة، وباعتبار كل ملة وأخرى ملل. صحيح يا جماعة؟ طيب، وذكرنا الدليل بالأمس مثل قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب ذكرنا أمس هل القتل مانع من موانع الإرث وإن لم يكن عمدا بل كان خطأ محضا؟ أي نعم. أي أنت من اللي كلم؟ لا مو أنا الثاني. من يتكلم الآن؟ ارفع يده ليتكلم. لا أريد هذا. أي نعم. طيب سبحان الله تجيب قبل تدري عن السؤال. نعم كلام المؤلف أن القتل مانع من موانع الإرث، هل يشمل كل قتل العمد والخطأ؟ ها يشمل صحيح. هل هناك قول آخر يفرق بين الخطأ والعمد؟ طيب ماذا يقول هذا القول؟ إذا كان القتل خطأ نعم امشي شيخ إذا كان خطأ نعم إذا كان القتل خطأ فإن القاتل نعم فإن القاتل يرث. طيب وإن كان عمدا لا يعرف. طيب ما مدى هذا القول في الصحة؟ ضعيف. وش ما الذي ضعيف؟ ما دام قلنا إن الحديث لا يعرف القاتل شيئا ضعيف وإنما هو التعليل، فإذا علمنا يقينا أنه خطأ 100% فأين احتمال أن يكون قتله ليرثه؟ هل يعقل إنسان يقود السيارة بأبيه فصار هناك حادث ومات الأب، هل يعقل ولا واحد من المليون أو البليون أن الولد أراد أن يقتل أباه ليرثه؟ إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان القتل خطأ لا شك فيه فإن القاتل يرث ولكن من بلاد ماله من المال القديم فقط دون ماله نعم من قديم ماله دون الدية دون الدية. بارك الله فيك.